قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. ابتدأ المصنف رحمه الله قصيدته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها، واستفتاح الشعر النافع بالبسملة كاستفتاح النثر النافع سواء بسواء، فلا وجه للمنع منه مع إرادة الذكر، فهو مستحب أو جائز في أقل وجهيه، فهو مستحب أو جائز في أقل وجهيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.